نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله باب الوديعة. والوديعة في اللغة تأتي بمعنى الترك والتخلية، وفي الشرع يراد بها العين المستحفظة التي يحفظها الإنسان، ويراد به نفس الإيداع، إما العين نفسها أو الإيداع، يعني أن يعطي الإنسان ماله لمن يحفظه له، فهذا يسمى إيداع ويسمى وديعة. قال رحمه الله: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. أركان الوديعة: مودع وهو صاحب المال، ومودع وهو الأمين الذي يحفظ المال. فالمؤلف يقول: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. وهذا قد ذكرناه في أكثر من باب، وهو أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. هذه قاعدة عند العلماء: الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. من هو الأمين؟ الأمين هو من يتصرف في ملك غيره بإذنه، من يتصرف في ملك غيره بإذنه، مثل المودع ومثل المستعير ومثل الوكيل، هذا أمين. والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. معنى التعدي فعل ما لا يجوز، ومعنى التفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذن الوديعة أمانة، شخص وضع عندك مال فأنت تحفظه له، فهي أمانة بيد المودع. والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. هو الآن هذا المودع ما أعطى المودع هذا المال إلا لأنه يثق به، فهو أمين. فإذا لم يتعدى ولم يفرط وتلف المال لا ضمان عليه. قال: ما لم يتعدى، ثم بين أمثلة لضمان المودع إذا حصل منه تفريط. قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، إلى أن قال ضمنها. يعني هذه أمثلة متى يضمن المودع الذي يحفظ الوديعة. أولا قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها. الحرز هو ما يصون الشيء ويحميه، ما يصون الشيء ويحميه، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأحوال. يعني مثلا حرز الذهب مثلا يكون في الخزينة، مثلا حرز مثلا المواشي يكون مثلا في الأحواش مثلا، أو حنا نقول جواخير مثلا. حرز الأواني مثلا يكون مثلا في الدور مثلا المغلقة ونحو ذلك. فكل حرز يختلف بحسب الحال والزمان والمكان. فإذا لم يحفظها في حرز مثلها فتلفت فإنه يضمن. لماذا؟ لأن حصل منه تفريط. نقولنا الآن التعدي هو فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. هو الآن فرط ولم يجعلها في حرز مثلها. لو كانت الآن الوديعة هذه سيارة، حرز السيارة عندنا الآن وين؟ في الجراج مثلا، فهو وضعها في الشارع أمام الناس ثم تلفت، يضمن لأنه فرط. هذا تفريط. التفريط هو ترك ما يجب، ويجب أن يجعلها في حرز مثلها. قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. قال أو تصرف فيها لنفسه، هو تصرف فيها لنفسه فتلفت، أخذ هذا المال أو السيارة وتصرف فيها وتلفت، هذا نوع من التعدي، لأن التعدي فعل ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز، هو لا يجوز أن يتصرف فيها بغير إذن مالكها، فلما تصرف وتلفت فإنه يضمن. مثلا يأخذ السيارة ويسافر بها دون إذن المودع، ثم حصلت فيها صدمة أو نحو ذلك، يضمن وما يضمن؟ يضمن، لأن هذا يعتبر نوع من التعدي، والتعدي هو ترك ما يجب. قال أو خلطها بما لا تتميز منه. يضرب بالفقهاء أمثلة بالأموال المختلطة، مثل بعض الحبوب مثلا كالبر مثلا، الوديع عبارة عن مثلا كيلوات من البر، ثم خلطه بما عنده من البر، أصبح ما فيه تمييز. أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، استفاد من هذه الوديعة بغير إذن المودع، كان أخذ منها قرضا واستفاد منه دون إذن المودع، فهذا أيضا يضمن إن تلفت. أو كسر ختم كيسها، هذا في السابق كانوا يضعون الدراهم في كيس يعقدونها بالخيط، يضربون على طرف الخيط، يذاب في النار ويصب على طرف الخيط ثم يختم عليها، يعني في العصر الحاضر احنا نقول ايش؟ القفل، الاقفال. فهو اخرجها كسر ختم كيسها ثم تلفت، فهذا يعتبر نوع ايش؟ تعدل تفريط. تفريط لانه تركه ما يجب، أو يقال فعل ما لا يجوز لأنه تعدى في ذلك. أو قال أو جحدها، يعني جحدها ثم أقر بها ثم تلفت، فإنها أيضا فإنه يضمن. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، قال له أعطني وديعتي ثم تأخر ثم تلفت، هذا أيضا يعتبر نوع من التفريط. كل هذه الأمثلة تبين أن الأمين وهو المودع اللي أخذ هذه الوديعة ليحفظها يضمن إذا فعل ما لا يجوز والذي نسميه تعدي، أو ترك ما يجب والذي نسميه تفريط. مثلا أخذ الوديعة وأودعها عند شخص آخر فتلفت، هذا يعتبر تعدي. أخذ الوديعة وسافر بها، الغالب أن السفر في مخاطرة، فهذا أيضا نوع تعدي. أخذ الوديعة وانتفع بها دون إذن المودع فتلفت، فإنه يضمن لأنه تعدي. إذا خالف في حفظها، قال له ضعها في المكان الفلاني ووضعها في مكان آخر فتلفت، أيضا هذا يعتبر تعدي. التأخر في ردها ثم تلفت قبل أن يردها، هذا أيضا يعتبر من التعدي. ما معنى ضمنها؟ إما أن يأتي بمثلها أو بقيمتها إن لم توجد، سواء كانت وديعة ساعة مثلا أو سيارة أو غير ذلك، تلفت نقول هات مثلها تماما، غير موجود مثلها هات قيمتها. قال: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، يعني أنكر المودع الوديعة، والمودع عند بينة بأنه أعطاها إلى هذا المودع. قال: وإن قال ما أودعتني، والمودع عند بينة، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، لم يقبل من المودع أنها تلفت أو أنها ردها، لأن الأصل أن البينة مع من؟ مع المودع، فنقبل بينة من؟ المودع. ما لم يكن للمودع بينة، إن كان له بينة أنه ردها أو تلفت فإنه يقبل منه. قال: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه. قال: ما لك عندي شيء، هنا نفى ضمان الوديعة، قال: ما لك عندي شيء، أنا ما أضمن. ثم ادعى أنه ردها أو تلفها، قال: قبل منه إن كان عنده بينة أو يمين. وهذه القضايا كلها تعود على البينات والأيمان في باب القضاء. ذكر المؤلف باختصار الأحكام المتعلقة بالوديعة، وكما هو واضح أن المقصود بالوديعة هنا مال معين، سواء كان نقود، سيارات، ماشية إلى غير ذلك، يعطيها لشخص ليحفظها. أما كلمة الوديعة اليوم في المصارف ففيها اختلاف عن الوديعة التي ذكرها الفقهاء. نشوف الآن، إذا وضع الإنسان مال في البنك وفتح حساب جاري فهذا ليست وديعة، وقال العلماء أن هذا قرض. أنا أضع هذا المال حساب الجاري 100,000 2,000 دينار، هل البنك سيستفيد؟ يستفيد البنك، فكأني أنا قرضته وأرجع مالي. إن كان في بنك إسلامي فهذا قرض حسن جائز حساب الجاري، وإن كان في بنك ربوي محرم، لأن هذا القرض فيه إيش؟ فيه فائدة، فهذه في الحقيقة ليست وديعة، مع أني أنا أعطيت البنك الآن هذا المال، هذا ليست وديعة، هي في الحقيقة قرض. هذا واحد. أما الوديعة المشهورة الآن، وديعة بيت التمويل، فهذه ليست وديعة في المعنى الفقهي، إنما هو شركة مضاربة. الوديعة الآن شركة مضاربة، لأن شركة المضاربة كما مر أن يكون المال من طرف والعمل من طرف، فأنا عندي 10,000 دينار أعطيها لشخص، أقول تفضل 10,000 دينار اعمل بها، والربح بيننا بحسب ما يشترطان، بالنسبة 10% لي 20%. فحقيقة الوديعة الآن في البنوك الإسلامية هي إيش؟ هي عقد مضاربة. أنا أعطي البنك 10,000، والبنك ماذا يفعل؟ يتاجر بها التجارة الحلال ويعطيني النسبة، والبنك يعتبر كل المودعين شخص واحد، فلذلك تختلف النسب. أنا الآن لما يكون عندي 10,000 دينار وأعطيها شخص وأقول تاجر، بيني وبينها والنسبة، نسبة الربح بيني وبينه اللي 40% ولك 60%، هنا البنك هو طرف وجميع المودعين طرف، لكن هي شركة مضاربة. فكلمة وديعة التي تطلق على ودائع البنوك هي ليست بالمعنى الذي نقرأه الآن، وهو حفظ المال حتى في الحساب الجاري، هو ليس وديعة، إنما هو في الحقيقة قرض. فإن كان في بنوك ربوية فهو ربا، لأن فيه فوائد ربوية، وإن كان في البنوك الإسلامية فهو قرض حسن، هذا الجاري. أما اللي فيه استثمار كالوديعة المعروفة فهذه ليست وديعة بالمعنى الفقهي، وديعة المصرفية إنما هي عقد مضاربة، لأن المال من طرف والعمل من طرف البنك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. هذه الجملة جملة واحدة هي في الحقيقة باب العارية، وبقية كتب الفقهاء يفردون لها باب، باب العارية. فكأن المؤلف لما تبين أن العارية والوديعة كلها من الأمانات فكان جعلها في باب واحد، وإلا في الحقيقة هو باب كامل اسمه باب العارية. ما معنى العارية؟ إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها إلى مالكها، الاستعارة يعني. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها إلى مالكها، العارية هي الاستعارة. سميت عارية قالوا لعروها من العوض، تجردها من العوض. ما في عوض، إنسان يستعير الكتاب ويمشي ويرجع الكتاب، يستعير سيارة ويرجع، يستعير دابة ويرجعها. فسميت عارية لعروها يعني تجردها من العوض، ولذلك العارية ليست من عقود المعاوضات، إنما تدخل في باب عقود التبرعات اللي يراد فيها نفع المستعير. يشترط فيها شرطان: أن يكون النفع مباحا، وأن تبقى بعد استيفائها. أن يكون النفع مباحا وأن تبقى بعد استيفائها. فيجوز إعارة الكتاب، تفضل هذا الكتاب نفع مباح ويرجع الكتاب، ولا يجوز إعارة الطعام، لأن الطعام لا يبقى بعد استيفائه. فإذا كان العين مباحة وتبقى بعد استيفائها فهذه عارية صحيحة. إذا كانت العارية في شيء محرم، أعير شخص آلات موسيقية حرام لأن نفعها محرم، أو أعير شخص ويعير شخصا أمرا أصله مباح لكن يغلب على ظني فعل المحرم، كان يعير شخصا سلاحا ويغلب على ظني أنه سيقتل به نفسا معصومة، يغلب على ظني، وإلا الأصل هو الإباحة، لكن غلب على ظني من حال هذا الشخص أنه سيقتل نفس معصومة، هنا يكون إعارة إيش؟ إعارة محرمة. والعارية في الأصل بالنسبة للمعير يعني صاحب الملك هي مستحبة، لأنها من فعل الخير، والله عز وجل قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفسر العلماء الماعون بالعارية في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، قالوا يمنع ما فيه انتفاع كالفأس والدلو والأشياء يعني اليسيرة. وقد تكون العارية واجبة، قد تكون العارية واجبة، يمثل له مثلا شخص في الصحراء يجد شخص يموت من البرد مثلا وعنده ثوب زائد، يجب عليه أن يعيره، أو يكون مثلا عنده بئر وعنده دلو وشخص يموت من العطش يجب عليه أن يعيره، تتحول إلى الوجوب إن حصل أو تسبب عدم إعارتها إلى الهلاك. قال: والعارية مضمونة. نحن الآن عندنا عقد العارية، شخص استعار من شخص سيارة، كتاب، ساعة، حلي، استعار، هل هي مضمونة أو لا؟ نشوف يد المستعير هي يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد أمانة، يد أمانة. طبعا هو في خلاف الآن في المستعير، فبعضهم قال يد المستعير يد أمانة، وبالتالي يد الأمانة يد الأمين متى يضمن؟ عند التعدي أو التفريط. قلنا التعدي فعله ما لا يجوز، والتفريط تركه ما يجب. اختلف العلماء في المستعير إذا لم يتعدى أو لم يفرط. إذا تعدى أو فرط انتهت القصة. الآن أنا الآن أخذت كتاب، استعرت كتابا و تصرفت في هذا الكتاب، كتبت عليه وشقيت بعض الأوراق، أضمن ولا ما أضمن؟ لأن هذا إيش؟ تعدي فعل ما لا يجوز، تصرفت فيه، هذا تعدي. الصورة الثانية، أخذت هذا الكتاب ووضعته في غرفة الأطفال وطلعت برا البيت، رديت فإذا الكتاب في خبر كان يعني تلف، أضمن ما أضمن؟ لأنه تفريط، تركه ما يجب، ما حفظته. أخذت هذا الكتاب ووضعته في مكتبتي الخاصة وأغلقت الباب، احترقت المكتبة. هذا الخلاف الآن، هذا الخلاف إذا لم يتعدى ولم إذا تعدى أو فرط فهو ضامن عند الجميع بالإجماع، لكن لم يتعدى ولم يتفرط مثل هذه القصة. أو سيارة حفظها عنده في بيته الخاص وفي جراجه الخاص، ثم انهدم البيت بسبب ريح، زلزال إلى آخره، وتلفت السيارة. هنا لم يتعدى ولم يفرط، خلاف عند المؤلف والحنابلة. قال والعارية مضمونة، يعني هو يجب عليه إيش؟ أن يضمنها، حتى يعني إذا لم يتعدى ولم يفرط، كأنه يقول يد المستعير هنا يد ضمان يجب عليه، لأنه يجب عليها أن يحفظها. قال والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. المسألة فيها خمس أقوال، والأظهر عندي والله أعلم أن العارية يد المستعير يد أمانة، لأنه أخذ هذه العارية بإذن المستعير بإذنه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وهناك قول وسط يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يضمن إن شرط الضمان، إن شرط الضمان، يعني أن يقول المعير للمستعير خذ هذه العارية، فإن تلفت فإن تضامن، حصل شرط من المستعير، حصل شرط من المستعير. ولعل هذا هو المعمول به الآن، الآن في المكتبات في شرط الضمان، إذا لم تأتي بها وكذا عليك تأمين أو شيء، يمكن هذا أقرب والله أعلم، وهو حل وسط بين الأقوال، أن الأصل فيها أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لكن إذا حصل شرط فهذا أضمن، خصوصا الآن لحق الإنسان، خصوصا الآن في حق الإنسان أن يشترط الضمان. قال المؤلف رحمه الله باب الإيجارات، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين. الإيجارة هي عقد على المنافع، والبيع عقد على الذوات، فالإيجارة منصب على المنفعة، والبيع منصب على الذات والعين. فأنا أشتري السيارة بعينها، هذا بيع منصب على ذات السيارة، وأنا أستأجر سيارة، العقد على المنفعة، أو أستأجر بيتا فالعقد على المنفعة. فالإيجارة منصب على المنافع، والبيع منصب على إيش؟ منصب على الذوات مع المنفعة طبعا، لكن في الإيجارة على المنافع. ولذلك قال وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين. مر بنا أن العقود جائزة أو لازمة. إذا قلنا جائزة يعني يجوز لكلا الطرفين الفسخ ولو بدون عذر. ما هو المثال اللي مر بنا؟ مثل عقد الوكالة، جائزة من الطرفين يعني يفسخ الموكل أو الوكيل متى شاء. وهناك عقود لازمة مثل البيع، إذا تم البيع بشروطه وحصل خيار المجلس، يعني ذهب المتعاقدان من المجلس، فإنه إيش؟ يكون بيعا لازما، يعني لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بعذر كعيب ونحوه. الإيجارة قال هي عقد على المنافع لازم من الطرفين، فهي من العقود اللازمة، لأن هي في الحقيقة بيع منافع، هي كالبيع، هي بيع منافع، فهي لازمة من الطرفين. قال لا يملك أحدهما فسقها، لا يملك أحدهما فسقها. قال ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، لا تنفسخ بموته ولا جنونه، يعني إذا حصل بيع، إذا حصلت الإجارة، اتفق المؤجر صاحب الملك مع المستأجر الذي يريد أن يستفيد ودفع له الأجرة وأصبح مباح أن ينتفع بها، هذا يعتبر عقد إيش؟ لازم، لا ينفسخ بدون عذر. ولا تنفسخ بموته ولا بجنونه، لأن المعقود عليه باق وهو السيارة أو البيت. طيب هو مات، الاثنين كلاهما، لو مات المستأجر يقوم مقامه الورثة، ولو مات المؤجر يقوم مقامه الورثة، ولا جنونه يقوم مقامه الولي، يقوم مقامه الولي لأنه عقد لازم. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. تنفسخ الآن، ينفسخ عقد الإجارة بأمرين: بتلف العين المعقود عليها، هو أخذ هذه الشقة ثم تلفت بدون تعدي ولا تفريط بحريق أو نحوه، هنا ينفسخ عقد الإجارة، أو أخذ سيارة أجرة وتلفت بدون تعد أو تفريط، هنا ينفسخ عقد الإجارة. تنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها، انقطاع نفعها، أخذ السيارة ثم خربت السيارة بدون تعد أو تفريط، انقطع نفعها، انفسخ العقد. لو كانت الأجرة على مزرعة يستفيد من مائها وزرعها ثم جف الماء وتلفت المزروعة دون تعد أو تفريط، فهذا معنى انقطع نفعها. قال وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، إذا وجد عيب سواء كان قديما يعني قبل العقد أو حادثا أي بعد العقد، فإن يجوز للمستأجر أن يفسخها بالعيب مثل البيع، وله الخيار في ذلك. قال ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين. هذه المنافع الأجرة قد تكون سكنة يسكن الإنسان، فندق يسكن، شقة، فهذه منفعة دار، أو تكون بالوصف كخياطة ثوب، هذه نوع أجرة، لأن الخياط هنا كما سيأتي أجير مشترك، فأنت تعطيه المال لكي يفعل لك مثلا، لكي يخيط لك ثوبا، أو تأتي بعامل ليبني لك حائطا وتعطيه أجرة البناء. إذن المنفعة تشمل السكنة، سكنة فندق، سكنة شقة، سكنة بيت، وتشمل المركوب، منفعة سيارة مثلا أو باص إلى غيره، أو بقية المنافع كالخياطة والنجارة والحدادة تستأجره وتعطيه الأجرة لكي يخيط أو ينجر أو يحد أو يفعل ما هو من شأن الحدادة ونحوها. قال وحمل شيء إلى موضع معين، حمال تعطي أجرته، وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته. لابد من شروط في الأجرة. قالوا يشترط في الأجرة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وأن تكون منفعة مباحة، معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وأن تكون منفعة مباحة. استأجر شقة للسكن، الآن المنفعة معروفة وهي السكنة، الأجرة 500 دينار في الشهر، المنفعة مباحة وهي السكن. فإن لم تعرف المنفعة لم تصح الأجرة، لابد أن يكون منفعة معروفة إما بالعرف وإما بالعقد. يعني لو الإنسان يذهب إلى عمارة يستأجر شقة، المعروف أنها إيش؟ للسكنة، ولا بد أن تكون هذه منفعة مباحة. فلو استأجر بيتا لفعل المعصية مثلا تصبح هذه الأجرة محرمة، بيت للتعارة، بيت لأمور محرمة. أو استأجر دارا أو دكانا لبيع الخمر أو الدخان أو آلات موسيقية تصبح هذه الأجرة محرمة. إذن إذا علم المؤجر، انتبهوا، إحنا نسمي المؤجر مستأجر، ها صح، المؤجر هو صاحب الملك، المستأجر هو الذي ينتفع. إذا علم المؤجر يعني صاحب الملك أن المستأجر سيستأجر هذه الشقة للحرام، سيستأجرها للحرام، حكم الإجارة حرام غير صحيحة. لو استأجر المستأجر هذه الشقة لفعل مباح وهو السكن ثم فعل فيها حرام، يصح؟ يصح. واضح الفرق؟ في البداية هذا المؤجر يعرف أن هذا المستأجر سيؤجر هذه الشقة لفعل الحرام، يعرف، العقد غير صحيح لأن المنفعة هنا محرمة، لكن هو يعلم أنه سيستأجرها للسكن، هو مع أهله السكن، لكنه فعل الحرام، شرب فيها الدخان وراء المحرمات، يصح العقد؟ يصح العقد، لأن الأصل أن المنفعة إيش؟ المنفعة مباحة. ومعرفة الأجرة، لابد أن تكون الأجرة معلومة، لابد أن تكون معلومة. فأقول أستأجر منك هذه الشقة مثلا بخمسمائة دينار شهري أو خمسة آلاف سنوي، لابد، لأن الجهالة غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض وتؤدي إلى النزاع. لكن إذا علمت الأجرة بالعرف فلا يضر الجهل بها، يعني عدم تنصيص عليها إذا عرفت بالعرف، لأن العلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما يحتاج التنصيص عليه. قالوا مثلا أجرة التاكسي، مثلا أجرة التاكسي الغالب أنت لما تطلع من منطقة لمنطقة معروف الأجرة ولا لا؟ دينار، نص دينار، دينارين، لو لم ينص عليها لا بأس، مع أن النص أولى حتى لا يفضل النزاع. إحنا نروح بعض الدول بدون ذكر اسم، نركب التاكسي نقول له وصلني، قال ما نختلف شيء، ما قلنا الدولة، ها؟ ما نختلف، هذه فيها إشكال، ما نختلف فيها إشكال. إذا كان العرف معروف أن من هذا المكان إلى هذا المكان دينار دينارين أو جنيه أو جنيهين، خلاص عرفنا. لكن إذا قد يفضي ذلك النزاع فالأولى إيش؟ أن يكون هناك اتفاق. المقصود الأجرة يجب أن تكون معلومة، فإن كان العرف منضبط فلا يضر عدم، أقصد عدم التنصيص عليها، مثل المصبغة، المصبغة هذا أجرة، تعطيه ثوبك يغسل لك تدفع إيش؟ أجرة. هل ينص عليها الآن؟ معروف الثوب معروف ربع دينار نص دينار، فهذه الآن أجرة مجهولة نصا يعني، لكنها معروفة إيش؟ معروفة عرفا. مواقف السيارات هذه أجرة، أجرة. أنت الآن رحت موقف السيارات وفتح لك هذا، تقول له لو سمحت كم أجرتك الجهاز؟ ولا معروف 100 فلس ولا 200 فلس، خصوصا إذا كان مكتوب عليه. واضح أن المقصود الأجرة تكون معلومة إما نصا شرطا أو عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، معرفة الأجرة كما ذكرنا. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. هل يجوز للمستأجر أن يتصرف؟ إذا لم يكن هناك نص من المؤجر يجوز، هناك نصوص احيانا بمنع التاجير. اعطيكم مثال ان شاء الله ما اشوش عليكم. الان الشاليهات المملوكه للدوله، املاك دوله، في تاجير ما في تاجير؟ هل تعلمون ان هناك نص بعدم الجواز؟ يخاف اللي عنده شاليه راح يتوهق الحين. في نص في الأملاك الدولة أنه لا يجوز أن تؤجر، ما مر عليكم؟ ما دام النص موجود هنا لا يجوز تأجر. كيف؟ البيوت في نص، في نص أنا ممنوع تأجير. وين النص؟ موجود؟ الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز. ما دام هناك مخالفة للنظام لا يجوز، ما دام هنا مخالفة للنظام فإنه لا يجوز. كيف؟ احنا ما نحكم على الواقع، احنا نتكلم عن الحكم الشرعي. ان هذا الآن اذا كان هناك من المالك نص بأنه لا يجوز فيجب العمل بالنظام، فيجب العمل. اما اذا لم يكن هناك نص فإنه يجوز أن يتصرف، وهذا معنى قول المؤلف أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. إيش يعني مثله أو دونه؟ واحد استأجر دكان بقالة، ماشي، أو استأجر هو الدكان وأعطى آخر أجرة ضمنه يعني لبقالة، لكن هذا اللي أخذ البقالة استأجر منه شخص آخر حدادة، قال إذا كان مثله أو دونه، إذا كان أكثر منه ضرر لا يجوز، لأن حنا هنا الآن تحت العمارة هذا الدكان بقالة، هذا أخذ شخص آخر واستأجر منه حوله إلى إيش؟ حدادة. الحدادة مزعجة ولا فيها ضرر ولا ما فيها ضرر؟ فيها ضرر، فهنا لا يجوز، ولذلك قال إذا كان مثله أو دونه. بقالة، خياطة، إذا كان أعلى منه بمعنى يتضرر منه الناس فهنا لا يجوز. قال وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. نفس الطريقة، إذا كان أجر مزرعة لكي يزرع مثلا رزا أو ذرة أو نحو ذلك، هذا له أجر محددة. فإذا كان هو خالف وزرع ما هو أكثر أجرة يعني يحتاج إلى عمل أكثر، هنا يجب عليه أن يدفع إيش؟ أجرة المثل، لأنه زاد عن العمل المتفق عليه. مثاله في غير الزرع، لو أنه أخذ سيارة مثلا لكي يحمل عليها متاع، ولنقل مثلا أثاث، ثم خالف وحمل عليها حديد سيتلف السيارة، هذا معنى يخالف ضرره ضرره، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه فعليه أجرة المثل. قال وإن اكترى الكره الأجرة إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل الزاد. عطى سيارة وقال له اليومية سبع دنانير تعطيني أجرة سيارة داخل المحافظة، خرج برا المحافظة لازم يعطيه أجرة زائدة، أو بعضهم يقول إذا زاد عن 100 كيلو فلا بد يعطيه إيش؟ أجرة زائدة عن 100. هذا معنى فجاوزه أو لحمل شيء أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل، لأنه خالف عقد الأجرة. قال فزاد عليه فعليه أجرة المثل الزائد وضمان العين إن تلفت. قال لا ما تطلع من المدينة، طلع من المدينة وتلفت السيارة خالف العقد فهنا يضمن. قال وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه، لأن المستأجر هنا أمين فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. لو استأجر سيارة أجرة وتلفت دون تعدي أو تفريط فليس عليه ضمان، فسائق الأجرة أو الحافلة أو غيره إن تلفت بدون تعدي أو تفريط فإنه لا يضمن. قال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعدى. الأجير نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص أن تستأجر شخصا لك في بيتك، يزرع مثلا زرع لك أو يبني لك شيء، فهذا أجير خاص. أجير مشترك عام، محل خياطة، محل نجارة، محل حدادة، لك ولغيرك. فهنا يقول: لا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. يعني جاء عندي في البيت وبنى لي هذا الحائط وتلف هذا الحائط بدون تعدي أو تفريط منه، قال: لا ضمان عليه في يده من غير تفريط. لماذا؟ لأن الأجير يده يد أمانة إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا بإجماع العلماء. قال: ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة. حجام اللي يقوم بالحجام المعروفة، ختان اللي يقوم بالختان، طبيب معروف. إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعدى. الحجام أو الطبيب عموما أو الختان يشترط فيه أمران: أولا أن يكون عنده علم بالصنعة، عنده علم بالصنعة. ثانيا أن لا يتجاوز حدود الصنعة، عنده علم بالصنعة لا يتجاوز حدود الصنعة. حجام يكون عنده خبرة ولا يتجاوز الحدود. حدثني دكتور في القلب، دكتور في القلب، يقول: رأيت كرت لأحد الحجامين، كرت هذا الدكتور استشاري 20 سنة في القلب، وهذا حجام توه يجرب في فروس القرعان كما يقولون. يقول: شفت الكرت مال الحجام، حجامه وعالج جميع الأمراض المستعصية. يقول: أنا 20 سنة استشاري قلب ما أجرؤ أكتب العبارة هذه، وهذا ما شاء الله. وكم من الحجامين اليوم من يجرب في الناس؟ كثير كثير. إذن لابد أن يكون عنده أول شيء خبرة في الصنعة، ثالثا لا يتعدى حدود الصنعة، يعني يجري صنعته على وفق الأصول المتبعة. لما يأتيني أنا حجام ويستخدم موس لعشر أشخاص، هذا وأتلف شيء في الجسد يعني جرح أو كذا، يضمن ما يضمن؟ يضمن، لأن معروف الصنعة هذه لابد أن يكون هناك تعقيم، لابد أن يكون أكثر من موس إلى آخره. وكذلك الطبيب إذا كان متقن حاذق جيد ولم يتعد موضع الحاجة ثم جرح أو مات المريض، فليس عليه ضمان. كيف؟ من هذا؟ أي طبعا، ويسجن وينقص رأسه بعد. يحدثني أحد الحجامين المبتدئين الآن اشتهر، الله يستر عينه عليه، يقول: أول أيام الحجامة جاني شخص، طبعا هذا الحجام ما عنده رشمة، قصاب يعني، يجي يقول يكسب، ما يسألك أنت فيك ضغط، فيك سكر، فيك، هو يقول أول زبون بسم الله الرحمن الرحيم، حط له شرطة على رقبته، طاح غشيان. يقول: تذكرت السجن وتذكرت الكلف، خاف. طيب أنت الآن ما عندك خبرة؟ اليوم الآن في بعض المناطق عيادة حجامة شفتها أنا، عيادة يعني تدخل شيء نظيف، طبعا كل الأدوات مرة واحدة، يعني موس مرة واحدة، الأكاس مرة واحدة، فحص دم، فحص سكر. هذا لو حصل شيء لهذا المريض لا يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط وعنده خبرة. فالحكم هذا عام في الطبيب والحاجم حجام والختان والصيدلي. الآن صيدلي بعض الصيدليين تجار، يلا هاكدوا هاكدوا هاكدوا، ويكون في تقصير في صرف الدواء دون السؤال عن المريض. فإذا حصل المريض شيء يضمن، وعلى قولة الشيخ يعزر ويسجن، لأن هذا في ضرر على الناس. فالحكم في الطبيب والختان والحاجم والصيدلي، مصور الأشعة، صور أشعة، هذا لابد يكون عنده خبرة، فأي تفريط من هؤلاء فإن عليهم الضمان. قال ولا على الراعي إذا لم يتعد. كذلك الراعي عمل وفق الأصول في الراعي ثم تلفت شاة أو نحوها دون تعدي وتفريط فإنه لا يضمن. قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. هذا الأجير المشترك. القصار هذا مصطلح عند الحنابلة، والله أعلم يقصدون فيه غسال الثوب. كان في السابق يأخذ الثوب ويدق الثوب ويبيض الثوب ويسمى قصار. والخياط معروف مما يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. قالوا لو تلف بدون تعد أو تفريط فليس عليه شيء. إذا كان في حرزه، خذ الثوب خيطه وحط داخل المحل واحترق المحل بما فيه، ليس عليه ضمان. أخذ الثوب علقه خارج المحل وسرق، عليه ضمان لأنه لم يضعه في حرز مثله. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام الإجارة. هناك أحكام معاصرة كثيرة، يمكن من أشهرها الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي أن يكون هناك عقد بين الرجل وبين مثلا المؤسسة أو الشركة على أن يدفع أجرة أقساط إلى أجل محدد، ثم يملك هذه السلعة ولتكن بيت أو أرض أو سيارة، خلاف جمهور المعاصرين على التحريم. ويرى بعض العلماء أنه جائز إذا كان هناك وعد بالهبة، يعني أدفع أقساط بيت مثلا أجرة، استأجر هذا البيت أدفع كل شهر 1000 2000 3، ثم في النهاية يهب صاحب البيت هذا الشخص هبة، وهو وعد بالهبة، لأنه لا يجوز أن يكون هناك عقدين في عقد، يعني أوقع على الأجرة والبيع، هذا لا يجوز، وهذا الذي أفتى به جمهور العلماء. الشيخ الدكتور سعد الشثري معروف، عنده رسالة طيبة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وجاء بهذا الترجيح، وأنه يجوز إذا كان هناك وعد بالهبة، يعني وهذا قرار مجمع الفقه في جدة أيضا، إذا كان هناك وعد بالهبة أنه إذا انتهى فإنه يهبه ولا يبيع له بمال جديد، هذا عندهم لا يجوز. بمعنى أنا أدفع كل شهر 1000 2000 3 من 10 سنين، ثم بعد ذلك يأتي الوعد ويقول أنا أملك هذا، يقول الشركة أهب لك هذا، أما أبيع لك بمبلغ ثاني قال هذا لا يجوز، لأن من البداية إذا كان هناك اتفاق على البيع فإن لا يعلم بعد 5 أو 6 سنين ماذا يحصل لهذه العين، فكان عقد على شيء قد يكون في شيء من الجهالة، ثم إنه يكون عقد مركب بين أجرة وبيع. يرجع إلى كتاب الشيخ الشثري، فهو من أحسن من كتب. هناك مسألة وهي هل يجوز أخذ الأجرة على القرب الدينية؟ مسألة قديمة عند العلماء، يعني إمام يأخذ أجرة، مؤذن، قاضي، محفظ قرآن. هناك اتفاق بين العلماء على جواز أخذ الرزق من بيت المال، يعني الآن وزارة الأوقاف الدولة تعطي الإمام راتب، هذا ما في خلاف، هذا ليس أجرة، هذا رزق من بيت المال، أو تعطي القاضي أو تعطي محفظ القرآن. لكن الخلاف في غير الدولة، مثلا تأتي بشخص أنت وتقول تعال بيتي حفظ عيالي وأعطيك 100 دينار 50 دينار، خلاف طويل بين العلماء، والصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا وإن كان في الاستشفاء فهو عام، عام في الأعمال الدينية ومنها تعليم القرآن، ومسألة أوسع من ذلك. نتوقف عند هذه النقطة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.